إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسمه سبحانه وتعالى الولي والمولى. والملاحظ في أسماء الله عز وجل أنها على العموم والأغلب أنها أسماء فيها يغلب عليها الرحمة، ويغلب عليها العطاء، ويغلب عليها القرب، ويغلب عليها التأييد والنصرة والتدبير. وأما الأسماء التي يخوف الله عز وجل بها عبيده فهي أسماء قليلة، وإلا فالأغلب أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرؤوف الحليم الغفور. وكذلك هذا الاسم على هذا المعنى وهذا السياق في تحبب ربنا سبحانه وتعالى لعبيده وقيامه بشؤونهم، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بشؤون الخلق ويدبر أحوالهم، وأنه ليس هناك أحد يقوم عليهم مقام الرحمة دون الطلب إلا بما يسعدهم، حتى التكاليف التي هي مما يحبه الله عز وجل لنفسه كتسبيحه وتحميده والسجود له وطاعته والصيام له، حتى هذه التكاليف التي يحبها الله وطلبها الله عز وجل من عبيده لنفسه لأنه يحبها وخلق العبيد من أجلها، حتى هذه لها آثار عظيمة في تنعم الإنسان وفي سعادة الإنسان. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بمعنى أن هذه العبادات الله عز وجل ركب الإنسان عندما فطره، ركبه على أن تكون هذه الأعمال التي يحبها الله عز وجل تحقق السعادة للإنسان. فإذا طلب الله عز وجل من العبيد عملا من الأعمال وشرع لهم شريعة من الشرائع، إنما هو قبل كل شيء عليهم أن يتفكروا أن هذا يسعده، وأن هذا يريح حياتهم، وأن هذا يحقق لهم المصالح. مع أن العبد لا يفكر في الابتداء على في هذا المعنى، العبد الذي يعبد باطنا وظاهرا، الذي يعبد الله ظاهرا وباطنا، أولا يفكر بإرضاء ربه لأنه عبد، ويفكر بالمقصد الأول، والمقصد الأول هو إفراح الله عز وجل وإرضاؤه، أن يفرح الله عز وجل، أن يضحك، أنه سبحانه وتعالى يرضى عن العبد. ومع ذلك تأتي هذه المصالح التي يتحصلها العبد من الأعمال الصالحة تبعا لهذا. الله عز وجل يغري العبيد، يغريهم للقيام بطاعته، يغريهم بوسائل شتى. من هذه الوسائل أنما أمركم به هو يحقق المنفعة لكم. ومن هنا فلما كانت هذه المعاني موجودة في الشريعة، نظرنا في أسماء الله عز وجل فوجدنا أن هذه الأسماء يغلب عليها الرحمة، إن رحمتي سبقت غضبي. الله عز وجل يتحبب إلى عبيده أكثر مما ينذرهم، ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى التقرب منه أكثر مما يخوفهم. فهذا يؤدي إلى حب الله، إلى حب الله. المشكلة في البشرية جماعة، وهذا نراها في الناس، في المعرضين عن الله، نراها في المشركين، نراها في الملحدين، أنهم ينظرون إلى أنهم في حالة تحدي مع الله، كأنهم يريدون التحدي، وكأن الله عز وجل ضدهم. يعني عندما تتأمل كلامهم كأنهم يريدون أن يخرجوا من أن يكونوا سعداء، ومن أن يكونوا طائعين لربهم، ولا ينظروا إلا أنهم عبيد ضعفاء، وأنهم بحاجة إلى هذا الإله، وأنهم لا يستطيعون أن يخرجون من جلودهم الضعيفة. الإنسان ضعيف مركب على الضعف. إذا امتنع عنه الأكل جاع وتألم، إذا لم يأته الماء عطش وتألم، إذا لم تكن له الزوجة تعب وتألم. فالإنسان ضعيف، فهو بحاجة إلى ركن يأوي إليه، وبحاجة إلى من يسند ظهره إليه من أجل أن يعينه على قضاء الحوائج، بل يحصل له المنافع. ومع ذلك يسبون الله عز وجل. والله أني بيني وبين نفسي لما أمر على قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، أقول لولا يعني ليت يعني الله فقط أنت تبغض اليهود، وإلا من يقول عن الله هذه يعني. ولولا أنها في القرآن ما قالها المرء، يقول الله كل هذا العطاء الإلهي، كل هذا الكرم الرباني لعبيده، ثم يد الله مغلولة. إن الله فقير ونحن أغنياء، لا إله إلا الله. أي غنى عندكم أنتم؟ غناكم هو مجرد عرض زائل، عرض اسمه عرض. ما معنى عرض؟ العرض يتحول وينقلب ولا يثبت ولا يدوم، هذا هو العرض. عرض، عرض له عارض، عارض ممطرنا، يعني شيء يأتي ويذهب. ومع ذلك يقولون هذه الكلمات الكبيرة في حق الله. هذا الذي كلنا لو تأمل في بينه وبين نفسه، ماذا كان يحلم وهو صغير، ماذا هو عليه الآن؟ يرى أن الله قد أعطاه أكثر مما تمنى، أكثر سبحانه. ثم هذا العطاء الذي يكون للعالم أجمع هو لك، الشمس هي لك أنت، يعني الشمس عندما تشرق أنت تنظر إليها كأنها لك من دون بقية الخلق، والكل يحس بها. عندما يخرج القمر انظر إليه، لا أحد يملكه، فهو لك. عندما تهب الريح هذه لك أنت. هذا الهواء من الذي يملكه؟ من الذي هو لك أنت تملكه؟ هو لك. فهو عطاء إلهي، في كل عطاء عام لجميع الخلق هو عطاء خاص لك أنت تملكه. ومن هنا يأتي هذا الاسم الجليل العظيم الولي، وكذلك المولى. الولي ورد في القرآن 15 مرة، والمولى ورد 12 مرة. هذا الاسم العظيم يدل على قيام ربنا سبحانه وتعالى على الخلق قدرا، ويدل على حسن عطائه لعبيده الأولياء شرعا. فأولا الله ولي، الله المتولي أي القائم على التدبير والعطاء، والقائم على الخلق جميعا المسلم والكافر. الله عز وجل يقوم عليهم، هو الذي خلقهم، والذي تولى أمر شؤونهم، فأوجدهم وأوجد ما يحييهم، وأوجد ما يعينهم على تسهيل حياتهم. هو تولى كل هذا، هو تولى الخلق جميعا. فهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وما من ذرة في الوجود إلا هو الذي خلقها ويعلمها، ودبر لها قدرها لتكون على وجه من وجوه النفع لهذا الخلق وهذا الإنسان. كل ذرة، كل نسمة هواء، ولو تغيرت هذه النسمة إلى غير هذا المعنى لكانت سببا للقتل. بعض الناس يموت من أجل بإيش؟ بذرة، صحيح؟ ذرة صغيرة هكذا تدخل في الإنسان في غير مكان فتسد عليه منافذ النفع فتؤدي إلى هلكته. ذرة صغيرة. يقال أن النمرود دخل الذبابة في أنفه فدخلت في رأسه، وذكر في كتب الأقدمين أنه لم يكن يهدأ ويعرف النوم حتى يضرب بالأحذية على رأسه، ذبابة دخلت إلى دماغه فقتلته. وقال انظر إلى الفيروس، فيروس صغير، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع السرطان هذا؟ ماذا يصنع الإيدز؟ هو فيروس صغير جدا، ماذا يدخل؟ فلما الله عز وجل يريد أن يقتل الخلق يقتلهم بشيء هم يحتقرونه ولا يذكرونه، بل لا يرونه. فالله قائم على كل نفس بما كسبت. الله عز وجل تولى الخلق، والولي والمولى من الذي يلي الشيء، ونحن نعرف أن يلي الشيء الذي يكون تابعا له، يعني وراءه، انظر يكون وراءه. فكيف انظر إلى هذه الصورة التي تعطيها كلمة ولي من مولى، أي الذي يتبعه، ماذا يتخيل في ذلك؟ يتخيل في ذلك أن هناك طفلا يمشي ووراءه والده أو أمه أو من يعتني به، كأنه يريد أن يتلقاه إذا أراد أن يسقط، فإذا احتاج إلى من يعينه أعانه، وهو في كل لحظة يعينه ويضع يده وراءه، لأنه ولي، أنت وليته، أي كنت تابعا وراءه في الحال. صحيح؟ هذا المعنى، هذا الأصل. الآن نقول الولاء والبراء. وشو الولاء هو؟ يعني يكون معه، أن يكون يليه، أن يكون معه تابع، إما أن يكون تابعا له، وإما أن يكون الآخر تابعا له. فأنت لما تتولى الله سبحانه وتعالى، أي تطلب منه أن يعينك، وحين أن تكون وليا لله، ألا إن ماذا قال؟ ما الذي قاله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو يتلقاهم ويعينهم، هو يعينهم. وذاك أم اتخذوا من دونه أولياء؟ أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي. بمعنى أن الذي اتخذتموهم لا يصلحون للولاية. قال فالله هو الولي، هذه هو لتدل على الاختصاص، أي لا يصلح أن يكون وليا لشؤونك إلا الله. أما هم اتخذوا من دونه أولياء فهؤلاء لا ينفعونهم. عندما تقع الأزمات والمشاكل، وعندما تقع المصائب، فإذا دعوا هذه الآلهة لا تستجيب لهم، لا تنفعهم، سواء كانت هذه الآلهة من حجر أو من تمر أو كانت من ذهب أو كانت بقرة أو كانت إنسانا أو كانت نظاما أو كانت دولة، يتخلون عن أوليائهم. كيف اتخذوا من دونه أولياء؟ الله ولي. وكلمة ولي أول آية وردت في القرآن، ولي هي التي في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. طب الآية بتقول فالله هو الولي، إذن لا ولاية، هذا المقصود به هؤلاء أو أولياءهم الطاغوت، أي يتولون الطاغوت والطاغوت يتولاهم، لكن في النهاية لا شيء، لا يستندون على شيء، على هواء، كالذي يظن أنه يستند إلى قوة فينظر وراءه فلا يجد شيئا، يظن أن المال ينفعه، فإذا جاء إلى المال، المال لا ينقذه. والله عز وجل ينوع البلاء على الخلق ليدل على أن كل شيء لا ينفع في كل شيء، وقد ينفع في باب ولا ينفع في باب. عندما يغضب الملك على وزيره مثلا، الوزير معه السلطة ومعه المال، فقد لو أعطى هذا الوزير كل ماله إلى الملك وهو غضبان عليه، هل يرضى عنه؟ لا يدفع عنه. المال لا ينفع في دفع المرض، لو واحد قال للمرض للفيروس خذ لك شوية أموال وبعد عني، لا ينفع. صحيح؟ وأصحاب القوة لا ينفع كذلك، ينفعهم في كل باب، فالذي ينفع في باب لا ينفع في أبواب متعددة. ولكن الله عز وجل جل في علاه بيده كل شيء، إذا احتجته إلى المال الله يعطيك، إذا احتجت إلى السلطة الله يعطيك، إذا احتجت إلى الشفاء الله يعطيك، إذا احتجت إلى الغنى الله يعطيك. فالله عز وجل بيده كل شيء. وأما هذه الآلهة الباطلة إذا نفعت في باب لا تنفع في بقية الأبواب. وذلك قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، وليهم ما يتوكل على الله، هؤلاء يتولى. هنا تأتي الولاية بالمعنى الأول القدري، الله يتولى كل شيء في الإيجاد والإمداد، الله يتولى كل شيء بإيجاده، هو الذي أوجده، ولا يبقى هذا الوجود إلا بدوام الإمداد، لابد من وجود طاقة دائما وراء، دائما مضخة البنزين وراءه، وهنا لا يمشي هذا الفلك السيار في السماء، ما الذي يجري؟ أي قوة، أي طاقة فيه؟ هذه أي طاقة فيه؟ إيش الوضع فيه؟ بحط فيه بنزين. طب ما الذي قال بقانون الجاذبية؟ هذا قانون الجاذبية الذي أوجده الله عز وجل في داخل هذه الكائنات التي تؤدي إلى عملية الجذب وعملية النفر، أن تؤدي إلى السريان الدائم لهذه الأفلاك في هذا الوجود. هذه من الذي يوجد هذه الطاقة ويمدها دائما ويقول لها كوني فكوني، كوني فتكون، كوني فتكون؟ هو الله عز وجل الطاقة يمدها، هذه الخلية في داخل الإنسان من الذي يمدها بالطاقة، ثم إذا أراد أن ينزعها منه نزعها. الإبرة ليست فقط الكبر والصغر، قد تنزع هذه الطاقة، هذا القلب الذي ينبض بطاقة، طاقة هي تحركه، كما نرى أنك إذا وضعت الكهرباء تحركت الآلة، فهذه الآلة تتحرك في طاقة، ليمد هذا القلب بهذه الطاقة ليبقى متحركا، ثم لحظة يقول له خلاص ينزع عنها الطاقة، فيش الكهرباء، ها؟ فيتوقف. فالله عز وجل هو الذي يوجد، هو الذي تولى إيجاد الأشياء من العدم، ثم هذا الوجود أبقى وجوده بدوام الإمداد له، دوام الإمداد، فالله تولى هذا الوجود. كذلك سبحانه وتعالى تولى عبيده المؤمنين ولاية خاصة، تولى الكافر بالطعام والشراب والزواج والمال، وقد يعطيه كذلك شيء من العزة الدنيوية فتنة له وبلاء له وبلاء للمؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص المؤمنين بولاية. ما هي هنا ينبغي أن ننتبه، ما هي أعظم أعمال الولاية الإيمانية؟ ما هي؟ ليست النصرة الدنيوية وليست الأشياء المادية، يعني هذه ليست من شروط الولاية الربانية للمؤمنين بسبب الإيمان والتقوى. الناس للأسف أول ما يفكر أنك ولي لله بأن يعطيك من الدنيا، لا لا لا، هذه قد تكون وقد لا تكون، ليست شرطا، بل إن الله عز وجل يحمي عبده الولي له من هذه الدنيا من أجل أن يبقى أمر قلبه معلق بالسماء، إذا جاع سأل، وإذا عطش سأل، وإذا احتاج سأل، كما كان حال أعظم الخلق عند الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، حماه من الدنيا كما يحمي أحدنا ابنه من الأمراض، بل أشد، ولله المثل الأعلى. فما هي أعظم أعمال الولاية الإيمانية في رعاية الله لعبده؟ هو أن يجعل قلبه خالصا له، بس هذا أعظم الولاية. إذا الله عز وجل تولى عبده الولاية الإيمانية، ماذا يعني؟ يعني جرد هذا القلب من الأغيار وجعله سليما، أتى ربه بقلب سليم، وجعله دائم الحضور حيث طلب منه الحضور لطاعته. ما هي درجة الصديقية؟ ما هي الصديقية؟ والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ما هي الصديقية؟ ما هي الصديقية؟ الصديقية يمثلها الحديث التالي، الذي لما كان في صلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من تصدق منكم اليوم؟ من شهد الجنازة؟ من عاد مريضا؟ وإذا تحققت كل هذه الأعمال في شخص الصديق، أي إن هذا يجمعه حديث قول أبي بكر صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما قال عن أبواب الجنة، إن في الجنة 100 باب، قال: يا رسول الله، ليس على المرء من حرج أن يدعى من الأبواب كلها، فهل أحد يدعى من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت هو، أنت منهم. فدرجة الصديق تعني وقوفه على كل باب من أبواب الطاعة وقيامه بها، هذه الصديقية. الصديق هو أن يكون عنده تمام الإرادة والاستعداد للقيام بكل الأعمال. ولذلك أنا أعتقد، وهذه قلتها قديما وأكررها، إن أعظم ابتلاء وقع على الصديق، أعظم ابتلاء هو أن يبتلى بين امتثال أمر الشرع أو امتثال أمر فاطمة التي يحبها كحبه لأبيها أو لحبه لأبيها. يعني المرء يمكن أن يعادي الخصوم، سهل جدا، جارك بتقاتله بقول لك بيطلع له بالسيف، بعيد لا تعرفه ممكن تقاتله، جارك صديقك ممكن تقاتل، صحيح؟ لكن المرء كلما اقترب درجة الحب في قلب كان الابتلاء أشد. وذاك إبراهيم الذي وفى كان أعظم الابتلاءات أن حصلت مع زوجته، وحصلت مع ابنه عندما أراد أن يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين، خلاص هذا أعظم درجة، بعدها انتهى، خلاص انتهى الابتلاء. لما وصل أول شيء ترميهم في وادي غير زرع يبتعدوا عنك، هذا شيء عظيم من الابتلاء. لكن أن يمسك ابنه بسكين ويأخذ السكين ليذبحه، انتهى خلاص، لم يبقى شيء، فانتهى الابتلاء. ابتلاه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى انتهى. فلذلك ما هي الصديقية؟ هو أنه أن يقف على أبواب الطاعات كلها، وأن يقوم بكل أبواب الطاعات، هذه الصديقية، هذه هي. وهذه مرتبة ليس بينها وبين النبوة إلا الوحي، هو مقامات النبوة التي لا تنتهي رفعة ومقامة وقدرة ومكانة. فهذا هو الله ولي الذين آمنوا. ما هي أعظم درجات الولاية؟ ما هي؟ يخرجهم، هذا أعظم درجات الولاية هذه. لا تنظر، إذا نظرت إلى الولي أنه غني أو فقير أخطأت فهمك للولاية. إذا نظرت أنه هل هو في القصر أم في في في في في السجن أخطأت فهم الولاية. إذا نظرت إلى ثيابه أخطأت تقييم الولاية. الله هنا المهم، الله ولي الذين آمنوا. ماذا يفعل؟ أول عظام، أول عمل، بل هو أعظم الأعمال أن يخرجك من الظلمات إلى النور. ولذلك أعظم درجات الولاية هي الاستقامة، هذه أعظمها. فإذا رأيت توفيق الله لك إلى الطاعات والبعد عن المعاصي، وأن يوفقك إذا ابتليت بمعصية، مال حرام عرض عليك وقفت، امرأة عرضت نفسها إليك فاتقيت الله، رجل دعاك إلى معصية اتقيت، اعلم أن الله يحبك، اعلم أن الله تولاك ولم يخل بينك وبين ما يكرهه، لأنه إذا خلى دل على أنك لست، يعني ليس لك حاجة، ليس لله فيك حاجة. الله ولي الذين يخرجهم، هذا هو القصد، أعظم درجات الولاية يخرجهم من الظلمات إلى النور. وحينئذ هذا النور درجات، هذا النور ليس نور الإيمان، أما نور الكفر هذا شيء عظيم جدا. وكذلك حينئذ أعظم درجات النور قوله سبحانه وتعالى يعني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. حينئذ تصبح فقيها في الحياة، فقيها في الأقدار، الله يفصل لك الأمور وتدرك دقائق الأمور، تعرف مسالك الشر. أخو ثور الذي علم الناس دقائق الورع، سفيان الثوري مدح بأنه لم يعلم الناس الورع، الورع يعرفه الناس، ولكن علم الناس دقائق الورع، دقائق الورع. كلما كنت قريبا من الله أخرجك، هذا هو، هذا هو هذا الاسم. انظر هذا الاسم ما أعظمه في علاقة العبد مع الله. طيب إذا هذا، إذا أنت انظر إلى هذا المعنى قلنا يليه، فأنت كلما تقربت إلى الله كلما رفعك، كلما سندك، كلما أخرجك من الملمات والغمرات والمصائب، أخرجك ورفع لك درجتك. وهذه طريقته، هذا حدث مع الصحابة لما أحبهم، يا أيها بشر هؤلاء خرجوا من الجزيرة العربية حفاة عراة لا يملكون شيئا وفتحت الممالك بأيديهم، يا أيها بشر هؤلاء المؤرخون وقفوا أمام هذه الحقبة التاريخية في حالة صدمة، في حالة ذهول. من هؤلاء؟ تسقط أمامهم الإمبراطوريات والممالك والمدن، وليس فقط هذه الحضارات الكبرى التي أقيمت من أناس سقطت بعد ذلك بأيدي هؤلاء أصحاب بيوت الشعر والقفر والطين ولا قيمة لها، ثم بعد ذلك يصبح هؤلاء بإقرار البلاد المغلوبة يتخذون هؤلاء الغالبين أسيادا لهم، يعظمونهم ويحبونهم ويتلقفون كلماتهم ليسترشدوا بها في كل حياتهم. أنت تعرف ما معنى أنه هؤلاء أسلم أهل الشرق والغرب، أهل فارس، أهل الغرور. بعض أهل العلم يقول أصلا الأمم تتسمى بأسماء أخلاقها، فالعرب من الإعراب الإبانة، لأن العربي مادته هو الإبانة، الشعر والبيان، في قلبه بطلع مش هيك؟ من بعد 50 متر تقول والله أبو فلان زعلان، صار مطنش، شوف شوف كيف بيمشي، الإبانة. وهذا صحيح، العربي يكره هذا، ليس عنده القدرة على التخفي لا في اللسان ولا في السلوك والمنظر. قالوا والروم؟ قالوا لا، الروم من الروم، والروم هو المخاتلة كما يسمونها الروم في التجويد، مخاتلة، فيها شيء من المخاتلة. قالوا الروم هذا هو شأنه، وذاك سميت بالضحكة الصفراء لأنهم قالوا بنو الأصفر، فسميت بهم، فيهم مخاتلة، فيهم ذكاء الخداع والثعلبة وغير ذلك. وذاك سمي العجم لأنهم لا يبينون، وسمي الفرس من الفرس، وذلك من الكبرياء والخيلاء. الفرس سميوا لهذا، ومع ذلك هذه الأمم مع كل ما رأينا دخلت في دين الله، واتبعوا هؤلاء الفقراء، اتبعوهم ودخلوا في دينهم واتخذوهم أسيادا واتخذوهم أئمة لرفعة الله لهم، لرفعة. هذا ما الذي أحدثه؟ ما الذي أحدثه هذا؟ أحدثه ولاية الله. الله تولى منهم خلاص، وإذا الله عز وجل تولاك خلاص ما تحتاج إلى شيء، فالله هو الولي والمولى جل في علا. والولي والمولى بمعنى واحد، نعم المولى ونعم نعم المولى، نعم المولى، وهذه تكررت، نعم المولى ونعم النصير، ونعم المولى ونعم النصير. شوف المولى والنصير، المولى يتولاك والنصير ينصرك، يتولاك في إقامتك، يتولاك في رفعتك، وذلك ينصرك إذا أرادك بك عدو الشر دافع عنك سبحانه وتعالى. هذا هو مدار القرآن في حديثه عن علاقة المؤمن بربه. ولذلك القرآن عن ماذا يتحدث؟ كيف أثبت القرآن صحة نبوة الأنبياء؟ من يعرف؟ ما هي أعظم قضية يثبت القرآن بها صحة صدق الأنبياء في دعواهم أنهم من الله؟ ما هي؟ هو ما أوقع لهم من النصر، فإنهم لو كذبوا علينا خذلهم، ولو ادعوا أن الله ينصرهم فخذلهم لكانوا كذبا. ولكن في كل القرآن يثبت أن الله نصر الأنبياء، علامة أن دعوهم الصدق، أن ينصر الله أمة وأن يرفع شأنها من الضعف إلى القوة ويبقيها ويهلك أعداءها، هذا الولاية. هذا لابد أن تفهمه. وأعظم كذلك الولاية، وماذا؟ أن يجنبهم عذاب يوم القيامة، النار، يحميهم. وذلك بالحديث، هذا انظر هذا الحديث، والعلماء يعني بعضهم يراه مضطربا كما يرى البعض، هذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حق، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، انظر هذا، إن هذا الترتيب الإلهي لهذه القضية، ولا يحزنك قولهم لن يضروك. أقوال، مجرد هم أقوال، الله عز وجل يبتليك ويبتلي بك من أجل أن يظهر المؤمن من الكافر. والقصد أن هذا الاسم يجب أن يترافق في قلب العبد في كل مقام، وأن يسعى لتحققه. كيف؟ بأي طريقة؟ عن طريق الولاية الصحيحة، وأن يطلب ما عند الله بما يرضيه. هناك الذين يسمون بالأولياء وهم فجرة فسقة، يزعمون ولاية الله وهم لا يتابعون السنة، ويأتون بالبدع ويأتون بالخرافات، ولا يتقون الله ويخونونه في السر، يخونونه في السر، هؤلاء الله لا يقبل منهم، والله رب القلوب. وذلك على المرء أن يهتم بهذا الاسم ليكون وليا لله، ويكون الله عز وجل قد تولى. فالولي ما معناه؟ الناصر، المرشد، المؤيد، يرشدك ربك، هذا من ولايته، ينصرك من ولايته، يبعد عنك الحزن، أسباب الحزن. الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. والذي رأيت أن سورة الشورى شرحتها، رأيت أن هذا الاسم يتكرر كثيرا فيها، الولاية يتكرر فيها هذا الاسم، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وكذلك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا حديث عن ولاية دينية، وهذا حديث عن ولاية قدرية، وتكرر هذا الاسم فيها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من أوليائه. وليس من شرط الولاية أن تخرج من قانون الدنيا وتتعامل بقانون إبطال الأسباب، لا، هذا رسولنا هو إمام الهدى وإمام الأولياء وسيد الأولياء، كان يجوع وكان يعرى وكان يمرض وكان ويتزوج النساء. وعلى الولاية ليست بصورتها التي في أذهان بعض الناس بأشكالها ورموزها وبعض رتوشها، لا، الولاية هي علاقة حقيقية مع الله عز وجل. وقد يحتقر الناس الولي، قد يبتلي الله عز وجل الولي بأعداء له لا يعرفونه، يسبونه ويعذبونه، كما حدث مع العلماء. أبو حنيفة رحمه الله سجن لطلبه القضاء ورفض، سجن، هو ولي في السجن، نحسبه والله حسيبه أنه من أولياء الله. الإمام مالك لما طلب إلى القضاء فرفض، أو لما ابتلي في حديثه لا إكراه في الطلاق فابتلي وضرب حتى خلع كتفه. الإمام الشافعي حمل على جمل بلا قتب من اليمن إلى بغداد لاتهامه أنه قام بثورة يدعو إلى الخروج على العباسيين، لأنه من بني عبد المطلب، من المطلبيين، فابتلي. وهكذا العلماء، والإمام أحمد يعني ما انظر لو أنا أقول هذا ولي، هذا يضرب وهذا يضرب، كيف هو ولي؟ لكن هذه هي سيرة الأنبياء، وهذه سيرة الأولياء، وهذه سيرة الصالحين، الذين ينظرون إلى الغيب وينظرون مقامته، يعرفون قيمة الناس. والذين تحجبهم الأشياء الدنيوية وتحجبهم الدنيا، فإنهم يقولون كما قال لما خرج قارون على قومه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يتمنون الدنيا. وإذا جاءتهم الدنيا صاروا مثل صاحب إيش؟ سورة الكهف، الكهف قال ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ينسى ويغفل ويضيع أمره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. والولاية درجات، الولاية ليست درجة ولكن درجات، والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد من أجل أن ترتفع درجته في هذا المقام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يخرجنا خروجا تاما من الظلمات إلى النور. النور، أن تعيش في النور، أهم شيء أن تعيش في النور. لك انظر، أول دعاء تدعو به إذا خرجت من بيتك ما هو؟ وين أول خروج يخرج؟ تخرج إلى صلاة الفجر، أو الخروج. ماذا تقول؟ ما هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور في خروجك؟ اللهم اجعل فيه قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وأزيد وفي نطقي نورا. نحن نحتاج في الدعوة أن يكون في نطقك نورا، وفي ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن أمامي نورا، من خلفي نورا، واجعل لي نورا. ثم آخرها ماذا؟ شو آخرها؟ واجعلني نورا. آخرها واجعلني نورا. تحتاج إلى هذا النور الذي يكشف لك ظلمات الحياة، الفتن، يعرفك الله، ييسر لك من يقيمك على الحق ويعرفك الحق. انظر الفتن الآن، الناس كيف ينساقون فيها، كيف الناس يأتي ينساقون، أهل الدين ينساقون في فتن لا يعلمها إلا الله. يخرج شيخ يتكلم كلمة، القلوب تمشي، ما في تقوى. فأن يجعل الله لك النور الذي يكشف لك ويعرفك الناس، وفي الابتداء تدرك أن هذا الرجل فيه شيء، في شر في كلامه ما يخاطئ، وهكذا أن يفتح الله. هذا أول ما تحتاجه في هذه الحياة، أول ما تحتاجه هو أن تحمل المصباح من أجل أن تعرف ما هي، أين أنت. المصباح، وهذا المصباح هو إرشادي وقلبي. إرشادي لابد أن تعلم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبي بأن يعلمك الله عز وجل من أجل الاتباع، لأنه قد يكون تعرف الحق من الباطل، كما قال الله عز وجل عن اليهود المغضوب عليهم، يعرفون الحق وينكرونه ولا يتبعونه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، هل الولي والمولى اسم واحد؟ نعم، بعضهم قال الولي، بعضهم قال، ولكن هذا وجدته في القرآن ما يخالفه، وأنه يجوز أن يقال هل الله ولي الكافرين؟ يجوز أن يقال الله على المعنى الأول، وهو أنه القيام عليهم بالتدبير والإنشاء والإمداد المادي، فيجوز هذا، وإن كان بعض العلم أنكره ورفضه، وممن نصر هذا المعنى أنه يجوز أن يقال ولي الكافرين، قال ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، وقال ذلك الشيخ الشنقيط عليه رحمة الله صاحب ضوء البيان في تفسيره، وقال بعضهم الولي هو الذي قائم على الأمرين، على الأمر الشرعي الشرعي والقدري، والمولى لا تكون إلا للأمر الشرعي، قال بعضهم هذا، ولكن في القرآن ما يدل على غير ذلك، أنه هذه تقوم مقام هذه ولا فرق بينهما، والله تعالى أعلم. شيخنا، الولاية الدنيوية، ولي الأمر، ولي المرأة، هذا يجوز، القرآن ذكر هذا، ذكر قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، فيجوز أن يقال هذا ولي في الدنيا، يعني يجوز تسمية هذا الاسم لعبيده للقيام بهذا المعنى، لقيامه بالمعنى الجزئي الموجود في كلمة الولي. يعني الذي الأم هي تقول، ذلك من معاني الولي، الناصر، المرشد، السيد، بل تعالى لما تقول فلان مولى فلان، فلان مولى فلان، قد تكون على معنى السيد، قد تكون على معنى العبد، لأن العبد يقوم برعاية سيده، يعني يقوم في اليوم بدكوة كأسة ماء، من يتولاه بالرعاية في إحضار كأس الماء أو الوضوء له؟ عبده. ذاك تطلق على السيد، وهذا من أسماء الأضداد، تطلق على السيد وتطلق على العبد، فيجوز، في القرآن موجود هذا. نعم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن لستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. نعم، فهذا قيام عليهم، قيام، فهذا كله يجوز في، يعني من اللغة. وبعض الأسماء الله يختص بها كالمتكبر، لا يجوز، لأنها من صفات الربوبية العظمى التي لا تليق بالعبد. العبد ينبغي، شرط العبودية التواضع، وشرط العبودية الطلب والحاجة، فلا يجوز المتكبر. كذلك هناك أسماء لله دالة على تمام غاية الحسن، فلا يمكن أن يلتحق بها الإنسان، كالرحمن، ولم يتسمى بها أحد إلا المجرم المسيلم الكذاب، الرحمن اليمامة، فهذه أسماء لأنها دالة على تمام، بخلاف الرحيم، الرحيم لا تدل على ما تبلغه كلمة الرحمن، لكن يقال فلان رحيم، لكن لا يقال رحمن، لأن الرحمن دالة على تمام حسن هذا اللفظ وهذا الوصف. هناك أوصاف لربنا هي تليق له وحده دون غيره، وهناك أسماء لا، يجوز أن يتسمى بها هذا وهذا فيما هو معلوم. بارك الله فيكم.